كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة فأظنني قلما رأيت عليها 10,000 نفس، 10,000 النفس. فقيل لها: إنها هنا رجل قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة. فأتت فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل، تركت دين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام ولا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، إن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى، ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ العلامة محمد بن ناصر بن عمرو رحمه الله في هذه الرسالة التي هي جواب عن سؤال عن الصفات والعلو، وما هو الاعتقاد الصحيح، وهل تؤول الآيات والنصوص، وما هو مذهبه ومذهب الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة بما خلاصته أن الواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته وصفاته لله عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة، من غير تأويل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثم سرد الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، وإثبات أسمائه وصفاته، قوله تعالى: آمين ثم في السماء، قوله: ثم استوى على العرش، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قوله: هو السميع العليم وهو السميع البصير. ثم سرد أقوال الصحابة التابعين في إثبات علو الله على خلقه والسماء على عرشه وأسمائه وصفاته. وفي هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله أقوال الأئمة 4: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إثبات علو الله على خلقه والسواه على عرشه، وأن من أنكر علو الله على خلقه فهو كفر لأنه كذب للقرآن، ومن كذب الله كفر. وبدأ بالإمام أبي حنيفة في قوله لأنه هو الأول في الزمان، لأنه متوفى 141، فهو أقدمهم، لهذا بدأ فذكر قوله. وروى عن البيهقي في كتاب الصفات أن في هذه القصة، قصة المرأة التي جاءت إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالت له: أنت الذي تعلم الناس المسائل، قد تركت دين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج قد ألف مؤلف وقرر فيه أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله وهو معكم؟ هذه الآية يعني فيها شبهة لمن أراد الله فتنته ويظن أن هذه الآية تريد الاختلاط، والمعية في لغة العرب هي إنما تأتي لمطلق المصاحبة، ولازم منها الاختلاط والمحالات. وهو معكم يعني معكم، قد يكون معهم معية من متعلقاتها أن الشخص يكون معك ومتعلقاته أن يكون مثلا جيشه معك، وتقول العرب ما زلنا نسر والقمر معنا، والقمر فوق رأسك بعيد عنك، ما زلنا نسر ونجم معنا، ويقال فلان وزوجته معه، فتكون في المشرق وهو في المغرب، يعني في عصمته. فلازم من المعية الاختلاط والمحاذاة عن يمين وشمال، وإنما هي المطلق المصاحبة، لكن أهل البدع ظنوا أنها تريد الاختلاط، فلهذا ضرب النصوص بعضها ببعض، وأبطل نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية، وهذا من جهلهم وضلالهم. وهذا الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بالنصوص وجمعوا بينها وأثبتوا علو الله على خلقه واستوى على عرشه، وقالوا إن نصوص العلو والفوقية محكمة، وأما نصوص المعية فمعناها المصاحبة، وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته، يبصر العبادة ويعلم أحوالهم من فوق عرش سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة للمؤمنين تفيد التوفيق والتسديد والحفظ والكلاء، قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين. هذه معية معية خاصة تفيد التوفيق والتسديد والحفظ والكلاء، والمعية العامة عامة للمؤمن والكافر، تفيد الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة. الإمام حنيفة رحمه الله لما شبه عليها المشبه وقال كتبت كتاب وقررت أن الله في السماء دين الأرض، كيف تجيب على الآية وهو معكم أينما كنتم؟ فقال أبو حنيفة هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غير معك، المعنى أن القرآن نزل بلغة العرب، تكتب للرجل إني معك، إني معك وهو غائب عنك، تكتب الكتاب أؤيدك وأنصرك وأدافع عنك، ولو كان في المشرق وفي المغرب تقول إني معك. وقد يطلع الرجل على وهو في الدور السادس أو السابع أو العاشر أو أكثر، يطلع إلى الصبي وهو يبكي في الأرض فيقول إني معك، فيسكت الصبي. وهذا في الأدوار العلوية، والطفل في الأسفل. هذا يعني معك يعني معتن بك، منتبه لك، مراقب لك، لا يمسك سوء. ولهذا قال الإمام حنيفة هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وصوب البيهقي أبو حنيفة قال لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفع لله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتابع مطلق السم. البيهقي يقول أبو حنيفة أصاب نفع لله أنه في الأرض، قال الله عز وجل في السماء دون الأرض أصاب، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، يعني قوله هو معكم كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه، وتابع مطلق السم لأن الله في السماء، يعني تبع مطلق النص آمنتم في السماء، هذا النص مطلقه أن الله في السماء دون الأرض. تبع الإمام حنيفة مطلق السمع النصوص والكتاب والسنة، سمى السمع لأن الإنسان يسمعها بأذنه، سمى أدلة سمعية، والأدلة العقلية التي يعقلها الإنسان، سمى أدلة عقلية الإنسان يعقلها ويتصورها. كذلك سئل أبو حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء وفي الأرض، قال كفر، لأن الله يقول الرحمن العرش استوى وعرشه فوق السماوات، يعني أنا معنى أنه مكذب لله، اللي يقول أنا ما أدري العرش في السماء وفي الأرض كذب الله في قوله الرحمن العرش استوى فيكفر. فقال فقلت له إني إنه يقول أقول على العرش استوى لكن لا أدري العرش في السماء وفي الأرض، فقال إذا أنكر أنه أن العرش في السماء كفر. نعم والله هذا أبو سعيد صاحب نعم. وقال الإمام أبو محمد قال رحمه الله روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق، وقال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي ليس يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبين أن الله في السماوات فوق العرش. وفي الفقه الأكبر عن أبي مطيع قلت لأبي حنيفة فإن قال إنه على العرش ولكنه قال لا أدري في السماء أم في الأرض، قال هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه لا يدعى في إعلال من أسفل. وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، نعم، هذا النقل عن الإمام أبي محمد بن قدامة يعني حنيفة فيه الحكم على من أنكر أن الله في السماء بالكفر، وهذا الحكم على الكفر هذا على العموم عند أهل العلم، تكثير النوع للفرد. أما الفرد الشخص المعين يقول لا أدري إن الله في السماء وفي الأرض لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع، هذه القاعدة. العلماء إذا قالوا من أنكر رؤية الله كفر، من قال القرآن مخلوق كفر، من أنكر أن الله في السماء كفر، مقصودهم التكفير بالنوع لا بالعين، تكفير من قال هذه المقالة لا بعين. أما الشخص معين فلان ابن فلان يقول هذه المقالة لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتكشف الشبهة. أبو حنيفة كفر الواقف، الواقف اللي توقف يقول ما أدري في السماء وفي الأرض، كفر. لابد أن نجزم بأن العرش في السماء وأن الأرض، يقول ما أدري العرش في السماء وفي الأرض كفر الإمام أبو حنيفة الواقف اللي المتوقف. فكيف يكون الجاحد النافي؟ إذا كان المتوقف كافر فالذي يجحد وينفي كفر من باب أولى. نعم، واحتج أبو حنيفة على كفره بقول تعالى الرحمن على العرش استوى، وبين أن الله في السماوات فوق العرش. وكذلك أيضا نقل عن فقه عن كتاب الفقه الأكبر، كتاب لأبي حنيفة رسالة صغيرة سماها الفقه الأكبر العقيدة، فالتفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر، والتفقه في الفروع هو الفقه الأصغر. نقل عنه أنه قال إذا قال لا أدري في السماء وفي الأرض قال هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في العليين وإنه لا يدعى بالأعلى. نعم. وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر لا يوصف الله بصفات المخلوقين، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. قال ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأبسط يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جل وعلا، ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفوس خلقه وهو خالق كل النفوس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الفقه الأكبر وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف، كما ذكر الله تعالى في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدره من صفاته تعالى بلا كيف، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثواب ورضاه ثوابه انتهى بحروفه. ذكر قول هذا النقل عن الإمام أبي حنيفة، نقل عنه الموفق بن قدامة، ولما نقل قال انتهى بحروفه، وفيه أن الإمام أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر يسمى فقه الرسالة الصغيرة يقرر مذهب السنة والجماعة في الصفات، ويقول لا يوصف الله بصفات المخلوقين، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. الذين يقول لا يده فسرون اليد بالقدرة والنعمة هم الأشاعرة، الأشاعرة يقول اليد عبارة عن القدرة والنعمة. طيب، في قول الله تعالى خطاب الإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو فسرت اليد بالقدرة والنعمة وش يكون المعنى؟ يفسد المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، هل القدرة قدرتان أو قدرة واحدة؟ قدرة الله واحد، كذلك النعمة، هذا يفسد المعنى، وهذا يدل على قطران هذا التأويل. اليد لله يد الحقيقية، اليد غير القدرة غير النعمة. ولا يقال، قال المؤلف ولا يقال أن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. قال ولكن يده صفته بلا كيف، يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه أبسط يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جل وعلا، ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليس كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر له تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف، كما ذكر الله تعالى في القرآن: وغضبه ورضاه وقضاه وقدره من صفات الله تعالى بلا كيف. ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، يعني لا يفسر الغضب بالعقوبة ولا يفسر الرضا بالثواب كما تقول الأشاعرة. المؤلف انتهى بحروفه. نعم، انتهى بحروفه ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاه، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج، وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا أمروها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير المراد، أو يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقته، وحينئذ فلا يكون قد أمرها كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وإن استواءه معلوم كما أخبر به في كتابه، وإنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله عز وجل لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغني عن إعادته. وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون ابن يحيى البكري قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. نعم، هذا الناقل عن الإمام مالك، وهو الإمام الثاني، وهو يلي أبا حنيفة في الزمان. بعد أن نقل المؤلف عن الإمام أبي حنيفة إثبات الصفات والعلو، نقل عن الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، ذكر عن عبد الله بن نافع أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، يعني لا يخلو من علمه أي مكان. الله في السماء في ظرفية، والله في السماء العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. الله في السماء يعني في العلو أعلى ما فوق العرش، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان لا يخلو من مكان، علمه في كل مكان لا يخلو من مكان، وذاته سبحانه فوق العرش. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. ثم نقل المؤلف رحمه الله القصة المشهورة عن الإمام مالك حينما جاءه الرجل الذي سأل عن الاستواء، وذلك أنه كان جالسا، كان الإمام جالس، جاء الرجل وسأله مالك بن أنس، قال يا أبا عبد الله هل الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فأطرق مالك برأسه حتى عليه الرحم عن يعني العرق، لأن أشكل عليه هذا السؤال، ولكن السلف يسألون عن الكيفية. ثم قال الاستواء غير مجهول، وذلك غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وما أراك إلا منفرعا، فأمر به فأخرج من مجلسه. وروي هذا الكلام عن ربيعة شيخه، وروي عن أم سلمة، كلهم روي عنهم هذه المقالة. وقولها الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمرها كما جاءت بلا كيف، وإنما يفهم الكيفية ولم يفهم حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمرها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بالمجهول. المعنى أنه لا بد من إثبات المعنى، الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر على وصائد وفك، وليس المراد الإمام باللفظ فقط، يعني هذا قول المفوضة، والمفوضة شر من الجهمية. المفوضة يقولون نفوض فوض المعنى إلى الله ولا نعرف معنى الأفعال. الرحمن العرش استوى، ينزل ربنا كلها إلى السماء الدنيا وهو السميع العليم، هؤلاء الملاحدة يقول ما ندري معناها، ما ندري ما معنى هذه الكلمات، فهي كأنها كلمات أعجمية. هذا باطل، اللغة العربية واضحة، كلام الله وكلام رسوله واضح من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وهذا يدل على أنهم آمنوا باللفظ والمعنى، ولكن نفوا الكيفية. ولهذا قال وإنما نفوا الكيفية ولم يفهموا حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد ما لفهم إلا معناه لما قالوا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، ولما قالوا نروح بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما مجهولا. وقال أيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات، يعني يقول الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، الاستواء معلوم وكيف مجهول، الاستواء معلوم وكيف مجهول. فلو كان اللفظ غير مفهوم ما احتاج إلى نفي الكيفية، إذا كان المعنى غير مفهوم فالكيفية من باب أولى، لا يحتاج أن نقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن نقول بلا كيف، ولو كان مذهب السلف له الصفات في الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، لو أرادوا نفس الصفات بقولهم أروها كما جاءت لما قالوا بلا كيف. وهكذا نقل مؤلف عن الإمام بحديثة تفي الكيفية، قال وهذا قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. أهل السنة قاطبة يقولون الكيفية غير معلومة، وين استواء وأن الاستواء معلوم كما أخبر به كتابه. ثم نقل أيضا المؤلف رحمه الله عن الإمام حديثة قال إن الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك، نفيا ولا إثباتا، ونقف لما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبدر إليه الصحابة والتابعون. فهذا النقل نقل عن الإمام مالك يدل على أنه موافق للسلف الصالح لأهل السنة والجماعة، وأن النصوص التي جاءت في إثبات الصفات يثبت المعنى لها وتنفى الكيفية. وهذا النقل الأخير عن أبي حاتم الرازي الذي نقله، ما قال القرآن مخلوق واستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني لكفره، دل على أنه يكفر ما قال القرآن مخلوق، وهذا لما قامت عليه الحجة. نعم. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال روى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه في سمائه بقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول وقد سأل عن صفاته ما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات جاء به كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة، ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعدما انتهى الخبر إليه بها. ونثبت هذه الصفات وتنفى عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده انتهى. ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته. وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصون خلقه. هذا النقل عن الإمام الثالث هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إثبات العلو والاستواء، نقل عن أبو شعيب وأبو ثور أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. هذا النقل فيه بيان اعتقد الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإيمان الإقرار بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين والإقرار بأن الله على عرشه والإقرار بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. ثم نقل أيضا نقل أبي حاتم أنه قال لله أسماء وصفات جاء في كتابه وأخبر بها نبيه إمامته. هذا النقل الذي نقل عن الشافعي أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذي رأيتهم من التابعين الإقرار بالشهادتين والإقرار بأن الله على العرش في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. ثم نقل عن عبد الأعلى الذي روى عن الشافعي أنه قال وسأل عن صفاته وما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات كما جاء به كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت هذه الحجة ردها. نعم لله أسماء وصفات جاء في الكتاب والسنة فلا يجوز ردها، من ردها جاحدا كفر ومتأول ومبتدع. قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، إذا أنكر الرؤية وخالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالربية ولا بالفكر، ولا يكفر الجهل بها ولا يكفر الجهل بها أحد إلا بعدها. فالإمام هنا يقول لا بد من قيام الحجة، لا بد من قيام الحجة على الشخص الذي أنكر هو الله على حربه، فإذا قامت الحجة وخالف حكم بكفره، وأما قبل ثبوت الحجة يعذر بالجهل، وهذا إذا كان هذا الجهل الذي كان مثله يجهل هذا الشيء، أما إذا كان لا يجهل هذا الشيء أو هو لا يريد أن يسأل ليس عنده إرادة هذا غير معذور في هذه الحالة. ونقل عنه أنه قال نثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. قال وصح الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق وضلال حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. نعم قول الإمام أحمد. نعم ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال الخلال في كتاب السنة حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة بائن على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال نعم لا يخلو شيء من علمه. قال الخلال وأخبرني الميمون قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش فقال كلامهم كله يدور على الكفر. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله وهو معكم؟ قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال أبو طالب سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا وتلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها هلا قرأت عليه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات بالعلم معهم. وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال المروزي قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية. قلت فكيف نقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قال علمه في كل مكان وعلمه معهم. قال أول الآية يدل على أنه علمه. وقال في موضع آخر وإن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وإنه غير مماش لشيء من خلقه هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. وقال في كتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال وقال كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد وكتبه عبد الله من خط أبيه. قال فيه باب بيان ما أنكره الجهمية أن يكون الله على العرش فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان وتلوا هذه الآية وهو في السماوات وفي الأرض. قال أحمد قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته فقد أخبرنا الله عز وجل أنه في السماء فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآيتين. وقال إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه. وقال أيضا في الكتاب المذكور على الإمام أحمد رحمه الله في إثبات الصفات والعلو واضح أن الإمام أحمد هو إمام السنة والجماعة يقرر الأسماء وصفات الله ويقرر العلو وينفي التأويل الكيفية وهذا يدل على السنة قاطعة الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيره. النقل الأول قال أخوان عبد الله بن أحمد قال لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة بائن على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال نعم لا يخلو شيء من علمه. ثم ذكر الخلال أيضا أنه سأل أبا عبد الله عما قال إن الله ليس على العرش نقل يقول قصاته أبا عبد الله عما قال إن الله تعالى ليس على العرش فقال كلامه كله يدور على الكفر. الذين ينكرون العلو كلامه يدور على الكفر. قال بعض السلف كلامه يدور على أنه ليس فوق العرش إله يعبد يعني الكفر والجحود صلى الله عليه وسلم. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد ما معنى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إذا قوله هو معكم؟ قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة بلا حد يعلمه العباد ولا صفة يصف به العباد وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم نقل المؤلف رحمه الله أيضا قول فيه لأنه لا منافاة بين العلو والمعية لأن العلو معناه الفوقية والمعية تفيد أن هناك ارتباط وأن هناك مصاحبة. ولهذا نقل المؤلف رحمه الله الإمام أحمد هذه النقول منها هذا النقل، ومنها قوله كل ما أحد يقوله معه قال علمه محيط بكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صيح بلا حد، يعلمه العباد ولا صيح يعلمه العباد، وسع كل شيء السماوات والأرض. قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل قال إن الله معنا وتلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم، أن يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، يشير إلى أن أول آية ألم ترى أن الله على ما في السماوات والأرض، وفي آخره إن الله بكل شيء عليم، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على المعية معية علم والحاطة وابتلاء. قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، هلا قرأت عليه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض بالعلم؟ وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال المروذي قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم، قال أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية، ثم قرر المؤلف عقيدة السنة والجماعة، قال أول الآية يدل على أن علمه، وقال في الوضع الآخر إن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى، وكذلك أيضا كتابه في الرد على الجهمية الذي رواه الخلال، وقال باب ما بين ما أنكره الجهمية أن يكون الله على العرش، فقالوا هو تحت الأرض الجهمية، فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، يعني بمعنى أنه مختبر من المخلوقات، وهذا كفر وضلال. قال وتلوا هذه الآيات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، هذه يشبهون بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني علمه في السماوات كما هو في الأرض. ومنها العلماء من يقف على قوله وهو الله في السماوات ثم يستأنف هو في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والإمام أحمد رد على الجهمية في رسالة خاصة، قال أحمد قل لا اختار الجهمية قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب، أجسامكم وأجواءكم والحشوش والأماكن الغدرة ليس فيها شيء من عظمة الله، وقد أخبر الله عز وجل أنه في السماء في مواضع من كتابه، ونقل أيضا عن وقال تعالى إني متوفيك ورفعك إليه، وقال من رفعه الله إليه. هذه النصوص كلها عن الإمام أحمد تدل على أنه يثبت العلو والبعية وأنه لا منافاة بينهما، فهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. وقال أيضا في الكتاب المذكور ومما أنكره الجهمية الضلال أن الله على العرش، وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، ثم ساق أدلة القرآن، ثم قال ومعنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علمه مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك لقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الإمام أحمد ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا في يده قدح من قوارير وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال مما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا إن الله معنا وفينا. المعاكسة من الإمام أحمد الجهمية مما نقل العلم، قال مما أنكره الجهمية ضلال أن الله على العرش، وقد قال الرحمن على العرش استوى، ثم قال استوى العرش، ثم ساق أدلة، ثم أجاب عن الآية هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض وهو على العرش، وقال أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، ثم استدل بالآية تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم ضرب الإمام أحمد مثل للاعتبار، قال ومن الاعتبار في ذلك وأن رجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، هذا مثال لو أن رجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. أنت إذا شاهدت الكاس الباب وراء الكأس، تكون يسعد أحد الكأس لكن لست في وسط الكأس. هذا معقول من الاعتبار لو أن الرجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر الآدم ينفذ في القدح من غير أن يكون الآدم في القدح، الذي يكون في القدح بصره. ثم ذكر مناقشة الإمام أحمد الجهمية في بيان أسماء العلماء، قال قال مما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى، قال أحمد قبل السطر الثلاث وإذا أردت أن تعلم، فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال مما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا إن الله معنا وفينا، فقلنا لهم قطعتم الخبر من أوله، إن الله افتتح الخبر بعلمه. قال أحمد وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم إن الإنسان والجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقدر، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كل أجمع، وهو قول أهل السنة. قال أحمد قلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا عن قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أكان في الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يك تجلى له، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رآه قط. نعم، هذا النقل عن الإمام أحمد مناقشة عقلية للجهمية، فالمؤلف يكون استدل على إثبات العلو والاستواء بالنصوص، ثم نقل كلام الصحابة والتابعين، ثم نقل كلام الأئمة، وفي نقل الكلام الإمام أحمد مناقشة عقلية، لأن العلو دل عليه السمع والعقل والفطرة. فلما أحد ناقش الجهمية قال لو أن رجلا في يده قدح من قوارير وفيه شيء، بصر ابن آدم ينفذ القدح لكن ابن آدم خارج القدح، يعني كذلك الله سبحانه وتعالى فوق العرش يبصر أعمال عباده فوق عرشه وتنفذ فيه قدرته ومشيئته، وليس داخل فيه، هو فوق العرش لكن يبصر أعمال عباده وتنفذ فيه قدرته ومشيئته، فلا يمكن أن يمتنع أحد عما قدره الله عليه. ثم ذكر أيضا المناقشة الجهمية، وأنه الجهمية استدلوا على إبطال العلو بالآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم، فقالوا إن الله معنا وفينا، قالوا إن الله معنا وفينا، فقال الإمام أحمد فقلنا لهم قطعتم الخبر من أوله، إن الله افتتح الخبر بعلمه، يعني يقول اقرا الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، يعلم، فقال إن الله افتتح الخبر بعلمه. قال أحمد وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقلنا أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. يقول فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج عن نفسه، فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقوال: إن زعم أن الله خلقه في نفسه كفر، حين زعم أن الإنس والجن والشياطين ويبلس في نفسه، وإن قال خلقه خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقدر، وإن قال خلقه خارجا عن نفسه ثم لم يدخل معهم رجع عن قوله. قال وهو قول أهل السنة. قال الإمام أحمد قلنا للجهمية يعني في مناقشتهم، حين زعمت أن الله في كل مكان أخبروا عن قول الله فلما تجلى ربه للجبل أكان في الجبل أو خارج الجبل؟ تجلى فلما تجلى ربه للجبل. قل الإمام أحمد أخبروني أنتم تقولون إنه في كل مكان. الآن الله تعالى تجلى للجبل، أخبروني لما تجلى الله للجبل هل هو خارج الجبل أو داخل الجبل؟ نعم خارج الجبل. إذا قال أحد قول الذهبي حين زعمت أن الله في كل مكان، أخبروني عن قول الله تعالى فلما تجلى ربه الجبل أكان في الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى، كيف تجلى للشيء وهو فيه؟ يعني هذا مناقشة عقلية، يتجلى لشيء وهو فيه لا يمكن، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رأه قط، لأن الجبل رأى شيء ما رأه قط، تدكتك لما تجلى الله تدكتك وانساخ. نعم. قبل ذلك انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية، وروى الخلال عن حنبل. الجهمية رسالة طيبة مفيدة أدلة واضحة، بين الإمام أحمد رحمه الله ناقش الجهمية الأدلة العقلية والنقلية، وقال إن الجهمية يظهرون للناس أنهم ينزهون الله من الكفار، وذلك أنهم يقولون إن الله لا يماثل المخلوقين ولا بشيء من وجوه الشبه. فلما قالوا هذا الكلام قال لهم أحمد كفرت، قالوا كيف ننزه الله؟ نقول إن الله لا يماثل المخلوقين ولا بوجه من وجوه الشبه. قال لابد أن تثبتوا نوع من الشبه، إذا لم تثبتوه كفرتم، وهي المشابهة في مطلق الشيء، مطلق علم، مطلق قدرة، مطلق حياة، وهذا يكون في الذهن. فمن لم يثبت هذا النوع من المشابهة معناه أنكر وجود الله. والرسالة قيمة، شرحتها في دورة من الرياض، وهي مفرغة الآن إن شاء الله تحت الطب. نعم. وروى الخلال عن حنبل قال قال أبو عبد الله يعني أحمد نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف وبلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. وقال حنبل هذا يعني كلام الإمام أحمد كلام عظيم الآن لتنزيه الله. وقال حنبل أيضا الخلال عن حنبل قال قال أبو عبد الله يعني أحمد نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف وبلا حد. بلا كيف، ما نقول كيفية الاستواء على العرش، ما لا نكيف يعني لا نعلم، وبلا حد، بلا حد يعني يعلمه العباد، ولا صفة نبلغها يبلغها واصف أو يحده أحد منه أحد. قال وصفة الله له ومنه، يعني أن الله تعالى بذاته وأسماء صفاته هو خالق، وصفة الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية، بحد يعلمه العباد وغاية يعلمه العباد. نعم. وقال حنبل أيضا سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في الآخرة، وإن الله يضع قدمه، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم إنما جاء به الرسول حق، ولا يرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هذا النقل يقرأ حنبل قال سألت أبا عبد الله أحمد عن الأحاديث التي تروى أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في الآخرة، وأن الله يضع قدمه، وأشبه هذه الأحاديث. فقال الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف الله بأكثر ما وصف بنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى في بيان عقيدة السنة والجماعة وإثبات الصفات والعلو والاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حدود ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون وصفه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة، ومنه وضع كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة، يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذا صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، وكما قال ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة. قلت له المشبهة ما تقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، انتهى. وكلام الإمام أحمد في هذا كثير، فإنه مبحن بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوانه أئمة الدين. نعم، هذا كلام جيد، كلام عظيم في بيان عقيدة السنة والجماعة، وأنهم منفصلون عن أهل البدعة. في هذا المقطع الذي رواه حنبل، قال حنبل عن أحمد ليس كمثله شيء، الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه، فحتى لنفسه صفة ليس يشبه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بنفسه، يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا نكيفها ولا نقول إنها مشابهة لصفات الأخرين، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بنفسه، حيث قال الإمام أحمد هو سميع بصير بلا حدود ولا تقدير، بلا حدود ولا تقدير، ولا يبغى وصفه ولا وصفه، ولا يبغى وصفه وصفه، ولا يبغى وصفه ولا وصفه، ولا يتعدى القرآن والحديث، لأن الله تعالى هو كما تعالى نفسه، الله تعالى لا يختار له أسماء وصفات، ولكن يوصف بوصف نفسه، ولا يبغى وصفه ولا وصفه، ولا يتعدى القرآن والحديث، يقول فنقول كما قال ونصف بوصف نفسه ولا يتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كل محكم ومتشابه. قال ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، لسنا بعض الناس قال أن العلو يلزم منه تنقص الرب وأن يلزم محدود حيز، هذه شناعة شنعها، هذا لا يجب ترك الحق. قال ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف لنفسه قال من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة، هذا الحق، ومن هو كان في عليه، هذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة. قال والتحديد لذلك كل بدعة، التحديد يعني أن يجعل له حد، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه، ثم ذكر الصفة، قال سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، قال فهذه الصفات وصف به نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، وكما قال ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو خالق كل شيء وهو السميع البصير بلا حد ولا تقدير، ولا نتعدى القرآن والحديث، قال الله عما يقول الجهمية ومشبهة علوا كبيرا. فقال حنبل قلت له المشبهة ما تقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، انتهى كلام الإمام أحمد. قال وكلام الإمام أحمد في هذا كثير بين مبحر بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوان أئمة الدين. المشبهة سبق قلنا أن أكثر أغلبهم من غلاة الشيعة، منهم البيانية تنسب إلى بيان السبعان التميمي، ومنهم السالمية تنسب إلى هشام بن سالم الجوائري، يشبهون الله بخلقه، يقول واحد بصر كبصر، يقول لله بصر كبصر، وله يد كيد، وله قدم كقدم، وهذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية.